نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس السابع من دروس الصلاة، والتي فيها نبين معنى الأذكار التي وردت في الصلاة، ونحدد بعض الأساليب لتحصيل الخشوع. ولقد بدأنا بشرح بعض الصيغ التي جاءت في الافتتاح، ثم رأيت أن أنتهي أولا من شرح الأسماء الحسنى التي وردت بالنص في الصلاة، وإلا فكل أسماء الله تعالى لها موضع في الصلاة، ولكني أثرت أن أنتهي من شرح الأسماء الحميد المجيد السلام الأعلى العظيم وهكذا، لأن الأذكار عندما نفهم أسماء الله عز وجل سنفهم الأذكار بإذن الله. فإذا قلنا أحد الإخوة أننا قد ابتعدنا عن دروس الخشوع في الصلاة وعن بيان معاني الصلاة فهو واهم، لأنه فعلا نحن ما خلقنا أصلا، يعني نبدأ في الصلاة بل ما خلقنا أصلا إلا لنتعرف على الله عز وجل وما يترتب على هذه المعرفة. فسمعنا بأسماء الله وننتهي بأسماء الله ونجنب حول أسماء الله، وما من شيء إلا هو أثر أو مقتضى أو موجب لاسم أو لأسماء لله عز وجل. فهذا اليوم يأخذ العظيم كما نقول في الركوع سبحان ربي العظيم، والعظيم هو من الأسماء الدالة على جملة الصفات. تحدثنا عن أنواع الأسماء فيما مضى، ومن الأسماء نوع هام أغفله كثير من الشراح كما يقول ابن القيم رحمه الله، هذا النوع هو الذي يدل على جملة الصفات كالصمد الحميد الكريم المجيد العظيم، كل هذه الأسماء تدل على جملة الصفات وعلى جملة الأسماء، يعني مجموعة من أسماء الله عز وجل مع بعضها تختصر اسم من أسماء الله كالمجيد وشرحناه في درس الماضي. أيضا مجموعة من أسماء الله عز وجل تختصر اسم من أسماء الله أيضا ألا وهو العظيم، غير أن العظيم هو من أوضح المعاني عند الناس وينبغي أن يكون كذلك، يعني إذا أردنا أن نشرحه سنتبع ذات المنهج بإذن الله تعالى في معناه اللغوي وفي معناه الشرعي وفي التعرض لبعض سياقات ورودي في القرآن وفي السنة، ويبقى الأمر مداره على قلبك وعلى عقلك كيف تتفكر في عظمة الله وأنت تقول سبحان ربي العظيم. فهذه الظروف اساسا معونه فقط وتعاون على البر والتقوى. انما البر والتقوى نفسه لما عندك انت هذا في قلبك ايه اللي هتستحضره وانت تقول سبحان ربي العظيم. فنبدا بالمعنى اللغوي. يقول ابن فارس في مقاييسه: العين والضاء والميم تدل على اصل واحد هو كبر في الشيء وقوه. يعني ايه كبر في الشيء وقوه؟ يعني شيء كبير في الحجم وقوي، مش كبير على الفاضي او منفوخ على الفاضي، لا يعني شيء كبير وقوي. وده مش لازم يكون في الحجم بس، انما كبير في الاغراض التي يؤديها وما الى ذلك، وقوي كبر وقوه. لا في اللغه في مقاييس المثال نقول لك مثلا مين دبابة عظيمة، يعني دبابة ضخمة فقط، وبعدين تيجي دبابة صغيرة ربعها في الحجم تدمرها ما تبقاش عظيمة، بتبقى دبابة بس كبيرة بس في الحجم وخلاص، إنما هي ضعيفة سرعة. إنما لو كانت دبابة كبيرة في الحجم وقوية جدا في عملها وتدميرها فتسمى دبابة عظيمة. لأن بيشترط أمرين في العظمة في المعنى اللغوي في الأصل اللغوي كده في الشيء وقوته. أول ما يرد على أذهاننا في استعمالات الكلمة هو العظام هذا. لا ما هل منا أحد غير عظام؟ هل يستطيع أن يعيش غير عظام؟ وهل يتمالك وجسده بغير عظام؟ وهل تستطيع أن تجلس بغير عظام؟ وهل تستطيع أن تقوم بغير عظام؟ ولذلك العظام بمعنى ايه؟ معظم الشيء. اكبر حاجه فيك ايه واقواها؟ في الهيكل العظمي الشفيف فقط. عظم الشيء اكثرهم ومعظمهم. وعظم القوم اكثرهم عددا. يبقى كلمه العظام ليه؟ على هذا الاصل اللغوي. ان من غير العظام الانسان يمتنع عليه كل شيء. ان بالعظام كثير من الاشياء لا تمتنع عليه. لأنها تعطيه إيه؟ كبرا وقوة. ولذلك الإنسان يتحدى طوله بحكى هيكله العظمي. يعني شوف احنا قلنا الكبر والقوة الاثنين. تعالى كده خد الإيه واحد طوله مثلا مترين، واحد طوله متر ونص، واحد متر وربع، وخلاص تربط على كده. هيكله العظمي كده حجمه كده كبره كده وقوته كده من واحد تاني. لا هيكله العظمي ده إيه بطل أصلا. هيكل العظمي كبير وقوي مش مسوي. فبيتبنى على ذلك العظم ايه؟ قوة الإنسان وضخامة الإنسان. فده في المعنى اللغة. في الاستعمالات أيضا يقال العظيمة الداعية والمصيبة الشديدة. يقال عظيمة العظائم وعظيمة من العظائم. يعني مصيبة شديدة نزلت في الناس. نزلت في الناس عظيمة أي داعية. مصيبة شديدة كبيرة. ده يعني في الاستعمال اللغوي وفي استعمال الناس. فكلمة التعظيم يقال فلان هذا عظيم القوم. كان العرب إذا دخل أحدهم على قبيلة أو على اجتماع للناس يقول من عظيم القوم؟ يعني من كبير القوم؟ هو في اختلاف من عظيم القوم عن كبير القوم. يقول لك من عظيم القوم؟ وبعدين تلاقي إيه؟ عظيم الروم. خلاص عظيم الروم، إيه عظيم الروم؟ أو عظيم القوم يعني إيه؟ يعني الذي لا يمتنع عليه احدهم ويقهرهم ويغلبهم وامره نافذ فيهم. فعنده من السلطان الكبير وقوه هذا السلطان. شوف رجعنا ثاني للكبر والايه للقوه. سلطان كبير وقوي مش منظر بس، له شرطه كبيره، جيش كبير، له حاشيه كبيره وقويه لا تغلبها الزهره ولا يغلبها الناس. يسمى ايه؟ عظيم القوم، امره نافذ بهذا الاعتبار. عظيم القوم ده برضه كده بقوه. لكن ما يعني ايه عظيم القوم؟ رجل يعني قد يمرض، قد تكون بطارته وحاشيته، قد تضعف شرطته وجيشه، قد ينافسه رجل اخر فيغلبه ويسخره وياخذ عظمه القوم منه. إذا الإنسان مهما كان عظيما لقومه فهذا إلى حدود وإلى أجل مسمى. ولم نحصل على ذلك الا من الله العظيم، وهو سبحانه وتعالى ذو العظمه. وهنا نذكر من قاعده وان الاله فهي قلبه كده كده اول واحد ونسينا القاعده دي. يعني سبحان الله العظيم انا اسالك سؤال، الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ برحمتك استغيث. هل يجوز للانسان ان يستغيث المخلوق؟ لا يجوز، وانما ان تستغيث بصفه الله على توحيد. اعوذ بعزه الله، انا لي عزه مخلوقه ولا هي صفه الله؟ صفه الله بس في عزه مخلوقه برضه، العزه اللي هتاخدها انت واللي ياخدها المسلمون، ما هي دي ايه؟ طب ما هي دي مخلوق جعلها الله اللي عارفين فلان. يبقى العزه دي ايه؟ صفه قائمه بالله، وعزه من نقطه اسمها عزه مخلوقه، والرحمه الرحيم صفه قائمه بالله سبحانه وتعالى. ففي ناس يرحموا او لم يرحموا، انما في رحمه مخلوقه. فلما الرسول صلى يستغيث برحمه الله، هل استغاث بالرحمه المخلوقه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، يعني خلق رحمة وقدرها ايه؟ 100 جزء. تعالى يجوز لك ان تستغيث بالرحمة اللي هي 100 جزء؟ لا. لو تستغيث بالرحمة اللي هي ايه؟ صفة لله سبحانه وتعالى العظيم. لو المخلوق ده شيء ثاني، هو الرحيم ذو الرحمة، السلام ومنه الايه؟ السلام. المجيد ومنه المجد. اللهم هب لي حمدا ومجدا كما يقول سعد بن عباده. لا مات الا بتعال ولا تعال الا بنام، اللهم لا يصلحني ولا اصلح لك. طب اجيب لك منين؟ من لجنة الاسماء قالوا هذا الزوج. كذلك البركه تبارك صفه ايه؟ قائمه بالله ولا لا؟ خلاص مين اسمه وبدون شيء خلق على بارك ولا لا؟ ده موضوع ثاني خالص، يوجد من الغد ده لا يغير امر شيء. تبارك انما بارك لا، دي مساله كانت البركه المخلوقه لا. لعبتنا. ولذلك كل التبارك بعدها نجده. فهو النجد من صفات الله عظمة سبحانه وتعالى عجبة. إنما بارك من باب إيه؟ من أعطى وأنعم ورزق وتفضل. وهي نفس الناس دي دي تبارك ودي بارك، دي على صفة الله سبحانه وتعالى القائمة بالله، والثانية على الخلق رحمة مخلوقة، بركة مخلوقة، عزة مخلوقة، عظمة مخلوقة. من يعظم الصوم ده ايه؟ جعل الله له نوع عظمة يسود بها الناس ويحكم بها الناس. ففي عظمة مخلوقة ولا هي من صفات الله؟ فهو العظيم ذو العظمة، والرحيم ذو الرحمة، والمجيد ذو المجد. اللهم انت المجيد ومنك المجد، انت العظيم ومنك العظمة، انت الرحيم ومنك الرحمة، انت السلام وايه؟ ومنك السلام. هذه قاعدة. قاعدة لا ننهاش ابدا. وعارف بس اول ان انت هتفاجئ الرسول عليه الصلاة والسلام بيستغيث بمخلوق برحمة الله. لا ده هنا بيستغيث بالصفة. بصفة الله. هو يقول سبحانه لما خلق الجنة قال ايه؟ انما انت رحمتي ومخلوقة ولا ارحم بك من اشاء. ولا ايه؟ ده دي صفة يعني خلق رحمة مخلوق. يبقى دائما يا اخواننا الاسماء تبقى صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى. وانت ايه؟ رحيم ذو الرحمة، الغفار ذو المغفرة، العظيم ذو العظمة، المجيد ذو المجد، السلام ذو السلام، هو منه السلام. يبقى هو السلام صفة وله أو منه السلام ملكا. فكذلك العظيم. ولا ننسى القاعدة الثانية أيضا، الفرق بين المحبوب والحبيب. المحبوب الذي يحبه الناس حتى ولو كان مجرما، حتى لو كان رشقا فجنوده يحبونه لانه له فرصة عليهم اول محروم وقع عليه الصف. اما الحبيب النبي كده عليه الصلاه والسلام فلا يكون الا من استحق ان يحب سواء احبه الناس ام كرهه الناس، لا تغير في الامر شيئا. بعدين صعدنا منها الى الحميد والايه والمحمود. كيف المحمود اللي بيقع له الكلام بيقول الحمد له، بيقول الحمد له الحمد له. قاعد عشان في مخلوقين قالوا ايه؟ انما هو الحميد مش المحمود سبحانه وتعالى عز وجل. والمحمود ايضا بس هو الاصل انه ايه؟ الحميد، يعني الذي يستحق ان يحمد. فكذلك العظيم برضه الفرق بين المجيد والممجد والقدوس والمقدس. لما اقول لك القدوس يقول المقدس اقول لك لا. القدوس الذي يستوجب التوحيد صدقه خلقه أم ما هذا حقه. وكذلك هنا العظيم بشكل المعظم هو أيضا المعظم من الموحدين من أوليائه، إنما هو العظيم الذي يستوجب أن يعظم بقواعد في أسماء الله الحسنى. بعض الأخوات بتشكو يقال لقد استفدنا من الدروس الأولى في دروس الصلاة، والآن يعني حصل نوع من السرحان أو التوهان، يعني خرج عن الموضوع. أنا لما بشرح أسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل هتخرج عن الموضوع، من يقول لي إيه؟ إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، وقراءة التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فما يعني هي المسألة كده انخرطت إزاي؟ أما سبحان ربي العظيم بيكون إيه في الركوع؟ مش ركوع؟ أنت أهو؟ طب والأعلى؟ شرحنا الأعلى. طب والتسبيح معناه إيه؟ شرحناه. شرحنا التسبيح، شرحنا الأعلى، مشروع العظيم. طب والتساهل بيكون فيها إيه؟ في الآخر إنك حميد ومجيد تفهمها دي إزاي؟ طب إحنا لسه هنشرح التسبيح ولا لا؟ ده خرج من التفسير بقى. طب إزاي مش الكلام ده؟ هو بالمعامل بيقول لك اتبعوا وتعاونوا على البر والتقوى. إنما الدور الجاي عليك انت وانت في معركه، لانك هنا الشيطان في معركه، شيطان نفس بارع يحاول دائما ان يكسب بها صلاته. فانا لما بشرح لك الاسماء دي تحس لما انت تنهض انت عندك عزيمه فعلا ان الشيطان لا يستطيع ان يكسبك في اللحظه دي، ايه؟ تتذكر هذه المعاني وتستعين بها على الشيطان. مش فقط ان انت خلاص سمعت المعاني دي هتعرف تصلي، لا انا كده اشخص ده حرب معركه، لانك لو احسنت صلاتك افلحت في كل شيء. لو انت عرفت ازاي تصلي يا الله والله العظيم لا هيهمك اكل ولا حاجه ساقعه ولا شقه واسعه ولا هوا بحري ولا هيهمك اي حاجه. وهيبقى الدنيا دي تافهه وحقيره جدا عندك لو احسنت الصلاه، وهتبقى دائما ستكون مشغولا بالتفكر في الله عز وجل في عظمه الله، ودائما تجد جلدك يشعر، وتجد عينيك وقد ترقرقت بالدموع وغرقت بالدموع. دائما من اللي بيحصل يصلي بيجي هذه المعاني. طالما انت بتصلي كويس مش هتنشغل ولا بتصير في السنه تهزك ولا طاغوت يهزمك ولا يهزك ولا اي حاجه. هو اللي كان فاهم الصلاه زي يقول ايه؟ كان يقول ايه؟ قال احنا ايه هنشنها يا بلاد؟ اول ما تيجي الهموم وتزداد على الرسول عليه السلام يفزع الى ايه؟ الى الصلاه. انت فعلا لو وفقت بان تحسن الصلاه اسلحت فيك امريكا كله. احنا طبعا قلنا الاثر اللي قاله الامام احمد يعني اثر عظيم، حظوك من الاسلام على قدر حظوك من الايه؟ من الصلاه، ورغبتك في الاسلام على قدر رغبتك فين؟ الصلاه ولا لا؟ فيعني اسماء الحسنى لما اشرحها دي اللي هي التي ذكرت بالتصريح في الصلاه من باب معونه على تحصيل الخشوع في الصلاه وعلى كيفيه الصلاه. وسترى الآن أن كل دروس الفقه في الصلاة وتقضي فيها سنوات وسنوات لكي تتعلمها وتستفرغ فيها وسعك وتبذل فيها جهدك ما هي إلا نوع من تعظيم الله عز وجل. يعني تقعد تقول لنا لما نسيت الشهد الأوسط، طب لما نسيت السجدة الثانية، طب لو قمت ولا أنزل ولا أعمل إيه؟ لا، وسجد خلافات ومعارك. ايوه نعم هذا حق وهذا حق. ليه؟ لانه ده تعظيم الله. طب ازاي تماما؟ ما هو ده المساله سبحان ربي العظيم ديت انت ايه؟ عايزين نفهم. الحرمه العظيم فرق بين العظيم وايه؟ والمعظم. العظيم الذي يستوجب ان يعظم. طب ليه يستوجب ان يعظم؟ كالحميد الذي يستوجب ان يحمد. طب ليه؟ بما له من صفات المحامد والمحاسن والكرم. انما العظيم بما له من ايه؟ من مجموعة الصفات. ايه هي بقى؟ خلي بالك اولها الغنى فيما اعلم الله تعالى اعلم، والعلم لان الغني ده يعني معناه ايه؟ الذي لا يحتاج الى احد، لا يحتاج الى شيء، بل كل شيء يحتاج اليه. ده اسمه كمال العظمه كما قاله ذكره شيخ الاسلام الغني. وبعد العريس فيها الجليل والحكيم فيه والعلي والاعلى والمتعال، عيش فيها كل الصفات دي اللي بتعمل ذل للانسان وتعظيم لله وخضوع من الانسان. ده العظيم. فهو عظيم في ذاته، عظيم في سمعه، عظيم في بصره، عظيم في علمه، عظيم في قدرته. قدرته أشياء عظيمة، علمه أشياء عظيمة. انت حتى تجد نفسك هذا التعريف كل العظيم، والعظيم في ذاته، العظيم في علمه، العظيم في قدرته، العظيم في قوته، العظيم في غناه، العظيم في كل أسمائه وصفاته. وده مسألة واحدة بالنسبة لتعظيم الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا، هنا التعظيم. فسنرى من سياقات ورود هذا الاسم ما يثبت هذا المعنى. بعض الناس اجتهد ليشرح العظيم فقال الحليم مثلا، يقول هو الذي لا يمتنع عليه شيء بالاطلاق، مفيش حاجه تمتنع على رب العالمين ابدا بالاطلاق، ده هو العظيم. طب ده يقول ده ليه؟ لانه العظيم في قدرته، العظيم في علمه، العظيم في قوته، العظيم في غناه، العظيم في قهره وبطشه، مفيش حاجه تمتنع عليه ابدا. ده هو طريق السهل، انه بينك مجموعة الصفات التي يدل عليها العظيم. يعني ايه مجموعة الصفات محددة؟ ان قد ينسحب هذا الاسم على كل صفات الله. العظيم في كرمه، العظيم في عفوه، العظيم في بره، العظيم في احسانه، وهكذا. تعال بقى ناخد كده بعض ذكر هذه الكلمة، ليس بكثرة من اسماء الله وانما كمفردة من مفردات القرآن. مثلا في قوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. كيف ذبح عظيم؟ من ناحيه النوع. يعني في مثلا خروف صغير، في خروف كبير، في كبير تعبان ولحمته لا تؤكل مثلا. انما لما يبقى ذبح عظيم من ناحيه النوع، معناها كانت صفات الايه؟ العظمه بتاع النوع ده. ايه عظمه الخراف؟ يبقى ديك مطريه، ما فيش ذهن وهكذا. صحيح، قالوا كلمه عظيم، ذبح عظيم معناها ايه؟ تكتشفت كلمه لما قلت ايه؟ عظيم. وبديناه بذبح عظيم. شوف يعني تؤدي لك هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم: ان خيلكن عظيم. يعني ايه ان خيلكن عظيم؟ الكتاب ده هذا يعني ايه خيلكن عظيم؟ يعني هتعدد الصفات كده مع بعضها يطلع الشيء ده ايه؟ عظيم. لانه ناتج من عده صفات من النساء، لكي يكون عظيم. وايضا له حظ عظيم، حظ ده نصيب عظيم. عظيم من ناحية ايه؟ برضو عزة صفة. حظ عظيم وبلاء عظيم، هذا شيء كبير ولا حظ كبير في القرآن. في أجر عظيم وأجر كبير، في عذاب كبير وعذاب عظيم، إنما في بلاء عظيم. ثم تأتي الشر العظيم في سجنه وأهله من الكرب العظيم. هذاك العلاقة بين الكرب والعظمة والعظيم سيأتي إن شاء الله. إن زلزلة الساعة شيء عظيم ولها عرش عظيم. إيه عظيم يعني؟ عرش كبير، كبير لما تيجي تطلع عليه الكفر، ليه الملكة السبع هتطلع عليه كده الكفر؟ لا، يبقى لابد أن يكون كبير. وإيه؟ يقاوم النتيجة، يجمع الأصل اللغة والأصل. ولا عرض عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دي هامة جدا دي. يبقى مقابل العظيم ايه؟ الهين والخفيف. انها مقابل الكبير، الشعير وكل قريب وكبير المنطق. يبقى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ايه هو عند الله عظيم؟ ده امر معناه ده. انك تخوض في القضية دي، انك تتكلم بالشات الكلام دول، لكن انت ما قلتش حاجه واللي كان بيتكلم كده ها وحصل ايه وعمل ايه وعمل ايه حاجه، انت بتقول حاجه عينه كده مجرد غرزه يعني حديث الرشد مثلا، يعني مجرد مشاوره. لا، انت بتقول حاجه صغيره كده، حاجه مجرد تشبيه، لان التشبيه تشبيه حاجه صغيره، انما الحاجه الكبيره اللي ينبني على ايه؟ الاخلاص. وتحسبونه عينا وهو عند الله ايه؟ عظيم. شوف العظمه هنا المعنيه ازاي؟ يبقى كلهم بحسبه. يبقى العظمه لما تستعمل بحسبها، واخد بالك؟ لما تستعمل بحسبها ممكن نقول نمله عظيمه. شوف ايه؟ بالنسبه لنوعها، لان النمل ده يتفاوت. النمل أكبر ذات النمل في الأرض، نملة عظيمة بالنظر إلى إيه؟ إلى نوعها وصفات نوعها، فجمعت من الصفات أكثر من نوعها. إن الشركة طبعا لغم تشغل إيه؟ عظيم يعني مظلوم مطلق كده، غرم تقعد في 100 جنيه ولا 1000 جنيه، ولا غرم تقعد في شقة ولا في جودة ولا في ولد ولا في إجاهة ولا حاجة ولا وظيفة، لا ده ظلم عظيم. تبقى إيه؟ عظمة الظلم من تقعد تفكر فيها كده فعلا مفيش أفضل من هذا. عما يتساءلون عن النبأ الإيه؟ العظيم، النبأ العظيم ليه؟ أنت تعلم انكم يتقولون قولا عظيما، يعني ده قول زي ورد النار، قولا عظيما. عظيما ليه؟ قد عصاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم يتقولون قولا عظيما. نتيجه التحكم ازاي الناس الوصلاء دول حضر منهم هذا الصوت؟ ازاي؟ كيف حضر منهم هذا الصوت انكم يتقولون قولا عظيما؟ يعني عظمه القول يراد بها ايه؟ بالنسبة للسياق وبالنسبة للواقعة يتحدث عنه. تكلمون عن من؟ عن الله رب العالمين. انت فاكر ما تقول؟ انت عايز تتكلم عن مين؟ ايه عن مين يعني؟ عن الذي له الصفات الايه؟ العظمة العظيمة في جبروته، العظيمة في سمعه، العظيمة في علمه، العظيمة في غناه، العظيمة في ملكه، العظيمة في اسمه. وآتيناه ملكا عظيمة ونشرك الله فقد اختار اسما عظيما ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ايه ميلا عظيما؟ مؤتمر التفاح الدولة. ايه الميل العظيم اللي فيه؟ سورة النور. اقرأ سورة النور. اقرأ قوله تعالى الله نور السماوات والارض. ايه النور ده؟ تعليمات اللي جت سورة النور. السلاح. تعليمات الاسرة المسلمة. تعيش ازاي وتنام امتى وتصحى امتى؟ وجيت تلبس ايه وتعلم ازاي وعلى فكره تتجوز ازاي ونسيب الغزال ولا موضوعينهم ولا نعمل ايه؟ النور ده، النور ده اللي موجود في تعليمات المنهج هو ده النور، النور المحمدي. امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا جاءكم يا رب نور وكتاب مبين. انا هو النور. عكس تمام ايه مؤتمر السكان الثاني ده، عايز يخلي البنت تاخد راحتها خالص من الزنا كما تريد وصاحب سؤالها ابن العالم من الزنا. وده قانون سكان الدوله. وبعدين الاظهار على حق البنت. كل يعني شوف انت تعمل وبعدين تحليل النفس وبعدين كل ما هو ضد ايه؟ النور لصوت النور. ولذلك بعد ان قال الله عز وجل الله نور الصلاه والسلام الايه جاءت اللحاق والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه والمثل الثاني او كايه؟ كهوما. يعني وشعر السكان ده كله أبوه شراب كل متكان وده التقدم. فكين لأنه ده الترقي ده الحضارة فالإنسان متحضر وما هو إلا الشراب حياة وفاهم النوع كده عواصل بذلك الإيه لما يأتي أمر الله وتدمير الله حتى إذا جاء أحلام نور وقال رب الشعور لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا ما كلمة الله قائله من وراء المصدق إلى يوم يبعث شراب أو كظلمات باعتبار الآية نوع فيها من نوع إيه؟ أو كظلمات في بحر اللجين يرجع موضع الآية. فجعل بعد ذا بس خلينا نأخذ ذلك بصير الآن حتى لا نخرج عن معنى فيه تعالى العظيم. إن الغش هو يريد الذين يسألون الشراب أن تميلوا ميلا عظيم. شوف النور ده كله لصوت النور يجي مؤتمر السكان الدولي ده عايز ينسفه كله. عايزين يطفئوا نور الله بايه؟ رب الجد تمام بس كده. ويقول الذين يحترمون الشهادة ان تميلوا ميلا مش ميل بقى عادي. تمام عظيما، ايه عظيما يعني؟ يعني متعددا. كل القوانين الاسلامية دي مؤتمر السكان ده بينسفها زائد بالعكس تمام الظلمات بعضها فوق بعض. هو ميل مش ميل بناحية واحدة. ده ميل في كل النواحي ميلا ايه؟ عظيما يعني دالا على الميل في جهات متعددة ومن جهات وضع اعتبارات متعددة. تميل ميلا عظيما لا يكون كلمة عظمة إلا بتكلمش على معنى واحد وإنما على جملة في معاني بحسبها. لأنه لقسم الله تعلمون عظيم لما هنشوف كده إن شاء الله الآن صوت الواقع الآن بإذن الله تعالى وبعدين صوت الحق إنه كان لا يؤمن. طيب ورود هذا الاسم من اسماء الله عز وجل في كتاب الله ايه؟ العلي العظيم الايه الكرسي، والرابعه من سوره الشورى، او الخامسه على ما اذكر، الرابعه يمكن له ما في السماوات وما في الارض، وهو العلي العظيم. وبعدين انه كان يؤمن بالله العظيم الحقه، وبعدين تسبح باسم ربك العظيم، ادي فين في الامر ايضا في الحقه، ومرتين في الواقعه، وبعدين رب العرش العظيم او العظيم بعد مع ذي صحب العرش من الاناجيل فكيف بخالفه. احنا درسنا الكلام ده ولا لا؟ ما قلناهوش عشان الاخت بنقول ان احنا هو خلص كده ليه؟ ما كنا مشينا النهارده قوي ليه خلص عن الصلاه؟ خرجت عن الصلاه لان بنثبت الكمال لله. امال ايه الصلاه؟ ايه الصلاه كده بس؟ ده انت كان هيفرض عليك 50 صلاه في اليوم، 50 صلاه مش عشان وقت تقعد مع حد تكلمه، يا دوب تلاقي وقت كده الاكل والشراب واخده، وبعدين تبتدي تصلي. والصلاه ايه هي الكلام ده؟ ما هو التكبير بقراءه القران. امال ايه؟ احنا اثبتنا طبعا الكلمات لله بكم طريقه؟ ثلاث. الاولى هي ايه؟ ان الفعل يستلزم الحياه والقدره والعلم في صفات الكمال، وهو ده موجود في القران كثيرا جدا جدا. الله الذي خلق، الله الذي جعل لكم، الله الذي فعل كذا، الله الذي خلق كذا، الله الذي فعل كل ده ايه؟ استدلال بالفعل على ان الله له ايه؟ فضل كمان. الطريقه الثانيه دلاله الاثر على المؤثر، من اشد منا ايه؟ هو اللي خلق القوه دي، هو الاقوى ولا لا؟ بل هو اللي خلق. الطريقه الثالثه ان ربنا هو الافضل، هو الاعلى، هو الافضل دايما ولا لا؟ يبقى الاكرم والاكبر والاعلى. عشان لو قلناه وضربنا مثالا لهذا، نشيل طريقه الكلام الاولى تسمى التربيع التنظيم من ناحيه اللي هو اللي خلق، لا من ناحيه ان ربنا هو احسن وافضل دايما. هدي لك مثال ثاني، يعني مثال ما تنساش فيه ابدا الطريقه الثالثه دي، وتعلم انها خطيره جدا، وان كانت الطريقه الاولى اكثر والثانيه امثل في اثبات الجمال لله سبحانه وتعالى. لانه النور، النور اعظم ايضا اللي خلق النور، ربنا هو النور بقى يكفي كلام بابي قوي، لانه هو اللي خلق العظمه دي، هو اللي خلق العظمه دي كلها، هو اللي خلقهم واشد منهم ايه؟ هو كان تخيلت الاول اللي يمكن فيها حضرنا مثلا في الثامنه والعشرين من سوره الروم ولا لا؟ نسينا؟ ترى لكم مثلا انفسكم اهلكم والملكه كانتكم الشركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافون او كجلساتكم ايه؟ انفسكم. يعني انت ممكن تحل العبد اللي عندك يكون نصف ملكك، ده مش تقول له لا، يقول لك لا اسمع انا عليا المحل ده، لا انا اخد الشقه دي، اطلع انت من هنا. ما تقولش للناس انت هذا كاف، ده انت تعمل في نفسك كده، ده انت تخلي العبد اللي عندك كده راس براسك، وانت اللي تخليه كده اهو، ويحكيلك كده مش حاجات غلط، ويحرق دمك، ده انت تموت بالسكته القلبيه، اذا دي مش هتحصل. طب ومين بقى احسن تحصل ولا ربنا؟ ده اظن ده حتى مش عايز اجابه، يعني حتى يستحي من دي كده، احسن من الصحيح. انما هو دي طريق لكن اصله ده في القران. الله خير اما يشركون، افمن يخلق كمن لا يخلق؟ طب والله مثلا رجلا فيه شركاء ومتشركين، طيب امثله كثيره في كتاب الله. ادي لك مثال يقرب المعنى تماما، هو خطير جدا المثال ده. لو ان رجلا قهرك، لو ان رجلا ايه؟ قهرك على امراتك وعلى ولدك، على ابنائك يعني، فقال لك ان سلطانك عليهم في ذاكره محدوده في البيت، وبرضه البيت على ابنك، لان سلطانك يكون محدودا في البيت، محدد مكانا وقدرا، يا دوب زوجتك ولادك كانوا معاهم كذا كذا كذا بس، تاخد راحتك قوي كمان. انما في الشارع انت انت لا زوجه ولا ولد ولا مثل الكلام ده، خلاص مش تحت سلطاننا، سلطان انا بقى اللي قهرك ده. تفتكر ده يعني مثلا انت تقبل هذا؟ ومن قبل هذا واثر الحياه في هذه المهانه نعتبره اي شيء؟ ها؟ مهينا، بيوتا، خنزيرا، اي شيء ولا لا؟ ولو استطاع ان ينتقم ممن فعل به ذلك ما حد انتقامه؟ هل في شيء دون قتله؟ ده مش شيء ابدا دون قتله. الانسان اللي عنده كرامه، اللي عنده قيمه، اللي عنده عزه نفس، لا عنده رجولة ولا عنده شهامة. طيب انت لا تستفدي احسن ولا رسمان عشان خلي بالك بس في المثل حيجي ازاي. في المثل حيجي ازاي سلطان ربنا في ارض الامن من ناحية الشريعة محدود في المساجد ولا لا؟ ده في مش بلاد الكفرة ده في بلاد المسلمين. والمساجد محدودة فيه رقابة شديدة لطيفة عشان ربنا يقول له لا انت يصلوا لك هذا بس في حدود كده. زودوا بقى الصح بقى الكلام ده بقى قطع عبيد اللي مش شارع يقول ربنا كما يشعر الشارع النساء دي مش متبرجات الشافرات تتقدم وتطور وحضار كما نكون الشارع ولله. واحد يشغل الميوزك واحد يشوف الدين واحد خلاص الشارع ده مين مش ربنا. اللي يعمل كده ده حكمه عندك ايه؟ ده كفر ده كفر برضه. اما الشيوخ اللي بيقولوا ان ده كفر ده كفر كفر هم عندي يجربوه. لو تفقعت بهذا المثال لاستحييت عندما تمشي بالشارع وسترى ابن القيم هو يحدث بذلك في علامات تعظيم الله ما قال عظيم في اماكن فيها قلبك يخبت وتدرس وتاخر وفي غضب مهم كلما وجدت الهية الله كل عدلة في الشارع في بلاد كانت مسلمة. انما الالهية في الهجرة شوية الصلاة شكلة ومحدودة. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله ايه طبعا انت حيروح زينا فين بالحكام طبعا الحكام من هم ايه بلاد المسلمين كلها الان وكان مئات بلاد السرين. انما انا مش قصد الحكام انا اللي هم عايز معني قصد انت الان هل انت تحكم شرع الله العظيم في حياتك وانت في الشارع وانت في الوظيفه؟ ما هو ده مطلوب منك انك تحكم شرع الله ولك قدره على تحكيم شرع الله في حياتك. من اكثر المسلمين الان فقط الهيه الله فين؟ في المسجد ونص نص يا ليتها نص نص نصف نصف وانما هي هي ربع ربع واقل فالعشر عشر واقل. فاحنا في خطر عظيم ولا لا؟ نحن في خطر عظيم. فمسألة ان فعلا انت ما تقبلش واحد يذلك يقول لك انت مش سلطان على زوجتك ولا على بناتك ولا اولادك في الشارع سلطان بس ايه من هنا ومحبوس تمام ما تقبلش هذا. انت اعلى ام الله؟ انت خير ام الله؟ انت افضل ام الله؟ امال ازاي اقدر اقول اكبر على نفسي كده ازاي يعني؟ كيف ياذن الله بمن فعل ذلك في بلاد المسلمين ان يجاوره في جنبته في يوم من الايام؟ ما هو دام مسلم مات على كده يبقى في يوم من الايام هيروح فين؟ في الجنه. ازاي؟ واحد حالا فيش كده ما له من شيء عندك الا القتل والذبح بل بالتقتيل بعد التعذيب والاهانه يغير على جنابك وعلى عظمتك وعلى وعلى. طب مين الاعظم منك ومين الافضل منك؟ الله. فاجل ظنك برب العالمين في غير الشريعه دي يجب الاسلام دلوقتي المساجد ده. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين اله في المسجد واله بره المسجد انما هو اله واحد. فشوف انت طريقه سياق الاولى والترجيح والتفضيل وصلنا الى ايه؟ شوف وصلنا الى ايه؟ الى فهم الخطور والى تعظيم شريعه الله. ازاي؟ بهذا المثال. الى عنده مثال ثالث. الطريقه الثالثه في اثبات الكمالات لله اللي اسمها قياس الايه؟ الاولى. ان ربنا اولى منك من الكلام ده. او الترجيح وايه؟ والتفضيل. هو الله خير اما يشركون. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ تفهم الكلام ده ولا لا؟ ذكرنا شيئا في تعظيم امر الله عندما ضربنا هذا المثال وذكرنا بطرق الثلاث في اثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن يعني اوضح فقط كلمه بان هؤلاء الذين يقولون عن تبديل الشرائع شرائع ملك الملوك يقولون انها كفر دون كفر هؤلاء قسمان قسم هم المجرمون عندي لانهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا وقسم يعني هم اجتهدوا فاخطاوا او عميت عليهم المساله فخلطوا بين تحقيق المناط وتبديل الشرائع وذلك خلط عظيم وقد ذهب من أمة إلى الحضيض كما هو الآن، فإن لله وإن إليه راجعون، حتى لا يقول أحد الناس هذا التعبير الشديد الذي حضر ويسقطه على كل الذين يقولون بكفر دون كفر في تأديب الشرائع، وإنما أردت الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. العظيم هذا مثل أسماء الله عز وجل الدال على جملة الصفات. عندما نأخذ سياقاته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سيستبين أكثر وأكثر إن شاء الله. يعني الموضوع هيتروح الأساس، يمكن جزء من الأساس هو نصف ترس تقريبا، قد يبدو فيه بعض الصعوبة، هو مش صعب ولا حاجة إن شاء الله وقتها بإذن الله. الأول قبل ما تقول بقى العلي العظيم ولا نخبث الناس كلها طيب عشان ما ننساش، آية الكرسي هي سيدة آية القرآن ولا لا؟ طيب ما الاسم الذي اختير لهذه الآية في ختامها؟ العلي العظيم. من هنا يتبين لك أيضا قدر هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. العظيم هو العلي العظيم. بعد أن ذكر الله ذكر الله هي الشيء وسع كرسيه السماوات والأرض. ولك أن تتدبر كم تسير وتتعب في أجواء القاهرة وفي شوارع القاهرة وأحيائها، لو سرت بسيارة كم تتعب وقد لا تصحيها في يوم، كما ذلك بمصر كلها، هل تصحيها بصحرائها وبوديانها وسهولها، فما بالك بقارة افريقيا؟ يعني تقعد تتصور كده، فما بالك بالبحر الابيض، فما بالك بالبحر الاحمر، فما بالك بالمحيط، فما بالك بالقارات كلها، فما بالك بالكرة الارضية. شيء فظيع، شيء رهيب، لا يستطيع الانسان ان يتخيله وان يستوعب مدى عظمته. الارض دي خلقت ازاي؟ وزنها قد ايه؟ صاحب يشوف 50 كيلو جرام يقول لك انا بطل، ياخذ على ذلك نشان، ياخذ عليه كيزه نشان، او لو شال 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا ما يدي عمقها دي وزنها قد ايه؟ كلام شيء رهيب رهيب، حاجه يعني لا اله الا الله. والله العظيم لقد نظرت الى سطح البحر، يعني كيف ان انا اضحك بقهقهة عاليه، يعني تحكما من حوالينا، نحن سنقف امام الذي خلق هذا البحر كده. الواحد بيغرق كده اول ما الماء بيجي بقى كده في الرحاب، ما البحر ده كله بحر ايه وحيطات ايه وكلام، شيء رهيب. خلق الارض، الارض بس دي تقعد تتخيل بس فيها كده 25,000 نوع من الاسماك، واسماك الزينه، شوف اسماك الزينه دي كام نوع، والزينه والجمال اشياء ايه، شوف جمال الطيور، وتروح جنب الحيوانات تتفرج على الطيور بقى والعصافير والالوان، حاجات ايه ده سبحان الله العظيم. يعني حاجه تخلي الواحد ايه يصحى ينسى الاسد ده والسباع، بتفكر ازاي تستلف ازاي، ورد فيها ايه، فطرت على ايه، ايه الترتيب ده، ايه العجب ده، ان كل شيء خلقناه بقدر. تقعد تفكر في الارض وما ومن عليها واحوال الارض، كم الف نوع من الحشرات، كم الف نوع من الامم، والارض وضعها للانام، عظم الارض واتساع الارض شيء رهيب رهيب. ولكن في جوه القاهره بسياره سريعه لا تستطيع ان تخطي شوارعها في يوم وانت بالسياره، امال الارض القاره كلها في الاجسام، من هنا الاسوان تقول يا فيح اسوان كأنه انتقل الى الاخره، ما لا نروح عمق السودان ده، عمق السودان واخر افريقيا والمحيط بقى بعد كده، كل ده في الارض، والارض دي ايه حقيره جدا، هي بالنسبه لك عظيمه العظاء الارض دي، زي بقول لك انت بتشيل 100 كيلو تبقى بطل، امال انت فيها كم طن من الكره الارضيه دي ومحموله ازاي، واللي بيدورها بيدورها ازاي، حاول نفسك وحركة بسرعة فلكية 27 كيلو متر في الثانية حول الشمس، والانبساط ايه اللي بينزل بالطيارة كده وحسب طرف تنزل بحركة ناعمة بصدامها عند الارض، يوم الركاز يصفقون له تحية له وعظاما لهذا الطيار الماهر الذي استطاع ان يقود الطائرة، فهبطت من غير ما العجل يعمل ايه الصدام حول الارض. من الارض دي كلها على العظمة بتاعتها دي الاقتدار ده في الارض، وكل ده حركة فلكية وحركة مركبة حول الساعه حول الشمس وتضبط النتيجة عليها. في الشروق النهاردة كان دوران الشمس على الدور في ثانية كذا لا يمكن لا تتقدم ولا تتأخر. ايه ده؟ كم مليار مليار مليار مليار طن في الارض، فيها كم من البراكين وكم من المخلوقات، كم حوت بس تصلنا تصلى معظم الناس بعود، فيها كم قد ايه، والقطبين دول فين طرق قد ايه، عظم الارض دي. كم شجره في الارض، كم شجره، طب كم شجره في شارع القاهره، واللي بيخلقها بيغذيه حاجه شيء ايه. بعد تفكر في الارض كده هتقول سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، مش هتنتهي ابدا. وانت بتنتهي والصلاه هتخلص، فسبح اسم ربك العظيم ده هيخلص. كلمتان هي حيبتان الرحمن، ناس حيبتان على لسان تغزان في الميزان، ناس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهنا بدك تفكر في الارض كده فعلا، يعني الانسان ممكن يفكر في مخلوق واحد في الارض، حد من 30 بس بتطلع ازاي؟ حد 30 دي المصنع اللي بيطلع ال 30، امريكا كده بتطلع 50 مصري، ولا اوروبا ولا العالم كله، ولن يستطيع. لو طلع بنزين مخبر كده البهيمة تاكل وتجيب لك لبن طازة وتاكل منها لحمة متنوعة وتجلد وتعمل فيها أحذية وتبقى غالية جدا، وريني من هي طريقة دي، هي حبة الدرسين دي، حبة كده تشوفهاش حبة الدرسين عظم راح بس للنايم نايم نايمان غفلة نسأل صلاة مغفلة وأعراض وكأي من آية في الإيه بعد الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أعراض وغفلة من الناس. الإنسان لابد أن يتفكر في عظمة الأرض، هذه الأرض لا شيء، بعد ما تقعد تعيش فيها بقى في عظمتها، فكيف بعظمة خالقها؟ هتبص تلاقي بين الشمس قد الأرض كم مرة؟ مليون و300 ألف مرة تقريبا، هي لو قد الأرض 10 مرات بس، وتشوف المحيط والبحار والقارات وأمريكا وأوروبا والغرور بقى اللي عليه الدول دي وكان المسلمين معاهم، والغرور بالقوات والجيوش كل ده الارض دي. لو قلنا لك ان الشمس قد الارض 10 مرات بتخليك تستعد كده من الله سبحانه وتعالى، لو مش 10 مرات ده 10000 10000 هتلاقيك نمت بقى. لا حاجات ما تتخيلش خالص، ولا ابدا تخيل شبرا فين، انت قلت لي شبرا فين وحيوان فين، ما اقدرش اتخيل دي وارسم لي الصوره الذهنيه علميه كده المسافات دي الشاسعه دي جبال ايه وايه ايه اللي احنا فيه ده. لا الشمس قد الارض مش 10 مرات ولا 10000 مره، ده مليون يعني ألف ألف مرة، وكمان ايه 300000 مرة. ايه ده الشمس دي لقد الكرة الكبر دي بعوضها له ايه كده حجمها كده، تخيل انت مدى العظمة، ودي ايه بقى النار فيها ايه والحرارة مرتفعة فيها آلاف الدرجات. فسبحان الله العظيم ده الشمس، الشمس كده شوف بقى دي. بعدين الشمس ايه كتاب الارض حتة كده من مجموعة شمسية، ايه مجموعة شمسية عيلة اسرة، أسرة كده أنت بتجمع أبيك ومع أمك ومع مراتك ومع إخوانك ومع أبنائك، أسرة عيلة، هذه عيلة اسمها المجموعة الشمسية. الشمس يا أستاذ تكذب الأرض، وإلا كانت الأرض إيه أن تميد غزل، كان زمان راح فين الله أعلم بقى كذا يأتي وصلت إيه، والاصطدام ده إيه مش هيجي مثلا حتى في الطائر ولا حتى مش عارف في العباسية ولا حتى في الحلوان ولا حتى في الشمسية، ده الاصطدام ده واضح حتى الأرض ما فيش خلاص، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإيه بإذن الله، يمسك السماوات والأرض أن تزول وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالأرض دي مجموعة شمسية، والقمر بقى والعطارد والزحل والمشتري كلام بقى، مجموعة شمسية 11 كوكب 11 إيه كوكب الشمس والقمر، لما تجد الكلام ده للمجموعة الشمسية نفس الأحكام. شوف الأرض ده واخدها إنسان، والمية اللي فيها المحيطات والحرارة ساعة والسخن، واليوم اللي فيه رطوبة ومع الرطوبة ايه حر، تقول ياه الواحد ايه هيشفر عشان شوية رطوبة وشوية حر، والعرف بقى واللي عرف رحت وحشة جسمه كده طبيعته كده عنده مرض يقوم يعمل في نفسه ايه حاجة كده حاجة، ولكن هتشيني كل ده فين في الارض. والشمس على الارض كم مره؟ الف الف مره، وايه وتسعمية الف كمان. وبعدين الشمس على غير المجموع الفراغات بقى اللي بين الارض والشمس قد ايه، انت شايف الشمس كده حواليها فراغ قد ايه، فبعد ما شايف ده قد ايه، يعني كيف يمكن تتخيل الاحلام دي؟ انت عاوز تفكر كده حتى تفكر ان شاء الله؟ لا عاوز تفكر بس في صلاة القيام طبعا مش الان. صلاة القيام ايه؟ ليه تفكرش كده؟ ده اللي خلق الكلام ده كله شايف الان. وانظر اليك. لا راح اوليك يا محمد الوليد. انا خايف. ده انا ناقص قدام وزير ولا قدام راجل يعني ليا فيه رغبة ورهبة. عنده سلطة كده عنده اموال وعنده. ويقدر دي مفاجأة بخاف مني يكسبني او يهزمني او يسلط علي حد واقف اريد ان ايه ان اوقره وان اعظمه وان احببه فيه بقدر المستطاع ركب ورانا بالذات بتخلي قلبك مش ممكن تشرح غير عنك فانت حريص قوي انك تاخذ على ايه تاخذ كل رعايه منه فكيف بذات بالله العظيم سبحان الله تعالى وعز وجل تفكر في خلق الارض بعدين المجموعة الشمسية والفضاء الرهيب الشاسع اللي المجموعة الشمسية عايشة فيه وبتسبح فيه وكلهم في فلك يسبحون جديدة اللي خلق ده قد ايه؟ فعظمته قد ايه؟ ما هو اشد عظمة ولا لا؟ ما انت منين ما تفكر الارض دي عظيمة ورهيبة وبعدين تطلع حاجة تافهة جدا وحقيرة جدا الشمس وهي الشمس تفاهة بالتفاهة بالفضاء اللي هم ايه؟ يسبح فيه المجموعة الشمسية يبقى اللي خلق ده كله كم عظمته سبحانه وتعالى عز وجل بنقدر نسبح باسم ربك الايه العظيم عندنا النجوع الشمسيه دي مش لوحدها في الكون ده العيله بتاع الشمس دي جنبها 100,000 مليون عيله مش 100 عيله او 100,000 عيله 100,000 مليون يعني مليون على 1,000 ايه ده بقى يعني معناه ايه ده يعني 100,000 1,000 عيله اسمها مجموعات شمسية كل دي بتسكن في حتة واحدة بس ما تسكنش ماشي ايه سرعات فلكية رهيبة اسمها المجرة بيسموها مش عارف سكة التبانة ولا اللبانة المجرة اللي احنا عايشين فيها ايه المجرة دي انت عايز تتخيل انا بقول لك انت ممكن تتخيل من شر هناك حيوان اقول لك انت كذاب لو تخيلت ايه الواحد بيتعب في خمسة خير ومشي يقول لك انا خلاص الموت هشرف على الموت خلاص مش المجموعة الشمسية والمجرة الاسلوب ده لازم تفكر بيه وانا بقوله عشان تضحك الان انت بتصلي ازاي من غير الكلام ده لا ما تصليش اذا صلاتك روتين ده لما صلاه القيام دي فيها الفرحه بقى وانت واقف كده بتتمهل كده في القراءه وانت في الركوع بتتمهل تقعد تفكر في الكلام هتلاقيك خرجت ايه عرفت يعني ايه صلاه هتلاقيك عرفت يعني ايه اشتاق لله هتلاقيك فهمت معنى الايه الذين اذا نصر الله ايه ها وجلت قلوبهم فتصل لهذا المعنى مفيش كلام وبعدين مجموعه شمسيه 100,000 مليون مجموعه المجره وين المجره دي؟ كم مجره زيها بقى؟ 1,000 مليون وانا لموسعون يعني لسه في مجرات ثانيه ايه؟ بتزداد وكلهم بتكتشف مجرات ما شافوهاش اللي شافوها حتى الان قدروا يحصوها يعني 1,000 مليون ايه ده؟ لو بقولك واحد بيشوف البحر بيغرق فيه قبل ان يغرق ايه ده؟ ايه العنف ده؟ ايه الاتساع ده؟ ايه الكلام ايه العظمة دي؟ ايه الجبروت ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا وينزل يقول لك ايه؟ قناديل البحر يا عم ما تنزلش. قناديل البحر مخلوق كده عجيب هلامي كده بس برش مادة كيماوية عشان يدافع عن نفسه. طب دي مش من عظمة تبقى برضه ده ولا ايه ده؟ يقول لك أي حاجة بتفكر فيها تلاقي نفسك طب الميكروفون ده شغال ازاي؟ الكتروني. الصوت بتاعك ده زي بيجي من السلك ده عشان يوصل ودنك في الناس ده حصل ده مر بمراحل علم واختبار سبحان الله العظيم هو جعلك في الحقائق دي اللي خليك متعظمش الله دي مسائل ده شوف التفكير كده وبعدين 1,000 مليون مجرة وبعدين كل المجرات دي من زينة السماء الدنيا زينة ديكور في السماء الدنيا أمال السماء الدنيا كده كبيرة والفراغات اللي بين المجرات وبين النجوم والأفلاك والكواكب ايه ده للسبح الرهيب وحركة سبح يعني انتظام لا يتوقف في الكون مين اللي بيهيمن على ده كله ها مين اللي بيهيمن على كل هذا سرعات لا نهائية والإلكترونات سرعات لا نهائية كله في حركة اي لخبطة في الحركة دي يعني انت لو في لخبطة في الالكترونات بتاعت مثلك انت ممكن اوي تقول لا نشاف ما حدش يمثلني هتلبس مثلا ايه نعم عازف الكهرباء الكهرباء ايه تيجي منين من الالكترونات الحرة في المدار الأخير كما يتخيل يعني في الذرات. وبعدين بتعمل مش عارف ايه تركز على الالكترونات في الماء. شوف انت بقى لما يجيك مفهوم الذرات بيحصل خلل في الالكترونات دي والتوازن بينها وبين بتاع بقى الحيوان اللي موجود في النواة الشحنات السالبة والموجبة. لما يحصل خلل يجيك مثل متكهرب. لو انت قاعد على عازل خلينا لو واحد نفسك هيعمل ايه؟ هيوصل الكهرباء فين؟ ما هو الانسان الكهرباء لما بيمشي في سلك الكهرباء المكشوفه على خشب ما بيتكهربش. امتى يتكهرب؟ لما يبقى ماسك الكهرباء بايد ويمسك الارض بايد او معدن ثاني بايد او انسان كان واقف على الارض بايد الاخرى. هذا الحاجه اقول لها مثال. طب مين اللي بيضطر كلها عندك؟ في غير ربنا سبحانه وتعالى يقدر على ذلك الا الله؟ فانا تفكر في عظمه الله حاجه تشيب يعني. حاجه تشيب وتعرف ان انت هتقعد تبكي على طول. انت هتروح فين؟ كيف تكتب بين يدي هذا العظيم؟ سبحانه وتعالى عز وجل. هو سائلك ازاي هو ده عظمه الله والتفكر في عظمه الله. وعلم السماء الدنيا حلقه في ثلاث بالنسبه للسماء الايه؟ الثانيه. والثانيه حته دجله كده في صحراء بالنسبه للثالثه. والثالثه صغيره جدا في الرابعه حاجه كده صغيره حلقه في الثلاث. والرابعه كحلقه يعني دجله كده في جبل كبير صحراء واسعه. الخامسه والخامسه كحلقه في الثلاث بالنسبه للايه؟ للثالثه. والثالثه انت متخيل الكلام ده؟ عشان متخيل مش مرضى تتخيل. امال ايه؟ لكن تتفكر فيه. عشان يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا. وما السادسة بالسابعة الا كحلقة في ثلاث. وما السابعة بالكرسي الا كحلقة في ثلاث. وسع كرسيه السماوات والارض. وما الكرسي في العرش الا هذا حديث مش وما الكرسي في العرش الا كحلقة في ثلاث. ومن فوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. شو بقى كم عظمة الله تشريح. لا ينفع هنا الا تشريح. صدق بيش من ربك العظيم. وكوزال شوف ولا يؤذه ايه حفظهما وهو العلي العظيم. شوف آية الكرسي ثلاث اسمين عليهما تدور جميع الاسماء الحسنى وصفات الكمال الا وهما الحي القيوم كما ذكر ذلك ابن القيم ايضا في كتابه بدائع الفوائد في احدى المسائل في شرح اسمه تعالى الثلاث. لما الحي القيوم هذان الاسمان عليهما مدار جميع اسماء الله تعالى وصفاته. وفي اخر الايه ايه؟ وهو العلي العظيم. شوف انت تتفكر في عظمه الله وبعدين شوف ولا يؤوده حفظهما. لا يشق عليه حفظهما. بل عشان احفظ العمارة من الزلازل وانت والحكومات اللي في العالم كلها لا نستطيع. اما اللي بيحفظ كل شيء في موضعه كما اذن قدرا سبحانه وتعالى وعز وجل. من؟ الله سبحانه وتعالى وعز وجل. حركات فلكية رهيبة. اتزان الامم. امم لا بد لها من اتزان. كل ده موجود فين؟ في الارض والسماوات. يعني حفظ النظام الكون ده ان يستمر ومن اياته ان تقوم السماء والارض بايه؟ بامره. ده كم عظمه الله سبحانه وتعالى وعز وجل وهو العلي العظيم. عندما تتفكر في هذا هتجد بقى ايه؟ انك استشعرت عظمه الله. كذلك في ذات المعنى في سوره الشورى له ما في السماوات وما في الارض. تذكرون ما في السماوات وما في الارض يعني ايه؟ يعني له كل شيء واحوال كل شيء. مش ان بس له إيه انت وامرأتك وولدك. لا. بل احوالك اليوم وغدا وبالامس واحوال امرأتك واحوال ولدك كلها من كل من لله. لو ما يعني تبقى كويس او وحش كلها من كل من لله. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها ايه؟ يا شاشة. لو ما في السماوات وما في الارض. عموم الملك لله. الاشياء واحوال الاشياء. مقال وهو العلي العظيم. تعال بقى بالصوره الواقعه في قوله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم. جاء تعالى الاخر. انت عارف صوره الواقع عباره عن ايه يا اخوانا؟ الكلام اصبح ثقيلا ولا ايه؟ اظن هو ده الدين يعني بشرح قرانا. صوره الواقع عباره عن ايه؟ عباره عن ايه من اولها الى اخرها؟ تقلب في ذكر اقسام الربوبيه وما يتركب عليها. لكن الكثرة الغالبة لذكر اقسام الربوبية. ايه اقسام الربوبية؟ فريق للدراسة والسحش انه يفهم ربي يعني يعني تخفيف من الدراسة ايه رد اقول لك عاشبه من الرب هو فيه ثلاث اقسام قسم الاول اسمه القدر الايه طب ايه القدر الكوني اللي انا شرحتهم شوية الارض عندي فيها ايه امم ايه مجموعة شمسية مجموعات المجرة والمجرات سماء الدنيا الجن الانس الملائكة الاسماء خالق الوحش في الهواء الاكسجين كانوا فيهم كربون دورات الماء كل ده ايه قدري كوني ولا يؤده هضوما نظام الكون ده كله لكن قدر ايه كوكب يكون ان كل شيء خلقناه في قدر وشريده بقى تتفكر زي ما قلت لك في حبه التبشير دي بتطلع زي برسيم تحول لبن ازاي ولحم تطلع زي نقطيره اصلا هنشوف الاهل هي شوف الوضع التقلب في التمر وتصل على القدر ايه القسم الثاني تشريعي تشريعي يعني اي كلام عن الانجيل عن التوراه عن الكتب السماويه عن القران عن موسى عن عيسى عن محمد صلى الله عليه وسلم عن ابراهيم عن نوح عن رسل الله عليه صلوات ربي وتسليمه كل ده اسمه ايه تشريعي ده يا اخوانا هو القسم الثاني من ربوبيه الله القسم الثاني من ايه من ربوبيه الله مش بس من يخلق ويرزق لا تشريعي رسالات الكتب والاوامر والنواهي بس القسم الثاني من ايه من ربوبيه الله القسم الثالث هو ايه الجزاء فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فلان ده جات له مصيبه النهارده ليه بما كسب بما كسبت جزاء يعني اللي قائم عليه اذن له قدرا ان يرتكب هذه المعصيه ثم اذن له جزاء ان يصاب بالمصيبه كذا مقابل هذه الايه المعصيه واحيانا يحدث له كذا وكذا فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هنا الاقسام الرضيه الثلاثه هي عباره عن ايه قدر الكوني ده مفهومه المخلوقات كلها تدير امرها الثاني ايه تشريع الرسالات والرسل والصراع بين الحق والباطل بقى والابتلاء وحياه الانسان ده رايح فين وجاي منين وبعدين الجزاء اللي هو النار والجنه ومشيئه الصيانه وعذاب القبر ونعيم القبر وفين هنا الحياه فين الدنيا ايضا الجزاء في الدنيا ايضا ولا لا ها هو اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ايضا من الجزاء ثلاث أقسام دول هم ربوبية الله سبحانه وتعالى سورة الواقعة بيان مفصل بهذا المعنى من أوله إذا وقعت الواقعة ده الجزاء ولا لا فكنتم أزواجا ثلاث وأصحاب الميمنة وأصحاب المسألة والسابقون السابقون مش الجزائي ولا لا وبعدين أبتدي أشرح بقى السابقون مين والميمنة مين والمشأمة مين وبعدين يصل بعد ذلك إلى القدر إيه الكون أفرأيتم ما تمنون وقبلها نحن خلقناكم فلولا تصدقون خلي بالك معايا بقى أفرأيتم ما تمنون يعني ايه ما تمنون يعني انت خلقت من اي شيء في ناس طبعا وخصوصا من النساء يصرفهم الشيطان عن هذا المعنى يقول لك هذا الشيء متلخص او في الكلام يعني وده نقول الكلام ده ليه يعلم الله سبحانه وتعالى يعني كلام ده رايح وسوني مثقال ذره يعني الحمد لله رب العالمين يعني عندي قوه يعني شديده في الحيطه من النساء بفضل الله عز وجل ولا نساء العالم كله مناكب انا ده مناكب انا بشرح للناس الكلام ده الا الحلال طبعا فالحلال ده جميل انما الحرام ده مناكب خلاص فما فيش انما انا اقول لك مات النون ربنا اللي بيقول وانا ده القران يا اخوانا لما الشيطان بيوصف الناس في الغلط طب اتكلم في الكلام ده ليه؟ هو الكلام ده مش في كتاب الله ولزام علينا ان نشرح افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون تسعه سته وعشره لان مليون من الجرام وزن النصفه نصفه الرجل اللي هو الميكروب المنوي بيسموه اللي هو النصفه على استثناء الحق ما تمنون بعدين بتعمل ايه النصفه دي ازاي بتتجاوز مع نصفه المرض يا نصفه الانشاش انشاش ايه وسلال ايه انت جايب حاجه ازاي تتكون وازاي تنقسم ازاي تبقى علقة على قصيح نشبت كده في الرحم انت كنت شايف حاجة ولا الام ولا الرجل شايف حاجة من اللي مسابع ده كله في حد غير ربنا غير علام الغيوب انا تعالى عز وجل شوف يتابعك منين افرأيتم ما تمنون ودي برضو ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم اطوارا افرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن انت في حد خلق حاجة في مراحل اللي 25 في حد عمل حاجه في النص مع ربنا انتم تخلقونه ام نحن الخالقون رسل الانابيب يا سلام ايه رسل الانابيب يعني ها في مرحلة عطلانة دور لنبين لكم فانتحك خطر يتم ازاي جراس لنبين لكم ايه خطر انبيل معناها مرحلة عاطلة في رحم المرء يوم عملوا تعويض عنه بدل مش عارف القناة الرحم انبوبة يعني بيقلدوا اللي جوه راح يزرعوها تاني ده فكر انا دي كان هم اللي خلقوه هم اللي جابوه فإنا لله وإنا إليه راجعون يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أي والله العظيم ما أنتم تمنون أنتم تخلقون أو نحن الخالقون نحن قدمنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبتلى أمثالكم وننشئكم في أنبوبة مثلا فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة إيه الأولى فلولا تذكروا يبقى انت لما تتفكر في خلقك فكر في خلقك انت شاء انت ساجد سبحان ربي العظيم لان حقيقة النهاية ايه تسبح باسم ربك العظيم بعد الحجر الكوني اول حاجة تمنون ودي كفاية اول شوف انت تعقيد جسمك ازاي الاعضاء اللي فيه والعروق والعضلات والعظم والدماء جهاز المنشاوي جهاز التناسلي جهاز الدولي جهاز الهضمي والغدد اي غده تعطل مثل الكيمياء بتاع الجسم بايظه ويصرف بها كل ما جمعه من مال في حياته لكي يعالج بدنه ثم هو لا يستطيع ولا يستطيع اطباء العالم الا ان شاء الله به رحمه سبحان الله يا اخي يا اخي رايتم ما تمنون انت كنت ايه انت كنت ايه مين اللي عملك كده وجعلك هكذا والله قال خذهم وما ايه وما تعملون طيب بعدها ايه نمرة واحد نمرة اثنين افرأيتم ما تحرثون تحرثون يعني ايه تخيل انت بقى التفاحة الحمر مش هم تاكلها انت بتستغرب اكلها ليه ما انت ان شاء الله لو دخلت الجنة ستأكل ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبك فمستغرب ايه شطر قليلا من الصبر قليلا من الصبر والله يا اكرم من جيراننا الاسبوع الماضي او قبل الماضي كان دائما الى طريق الاسكندرية معه بناته وامرأته قال يعني بعدين السيارة اصابها نوع عطل فنزل لكي يصحى العطل يجب وصل من اول السيارة ولسه يشجع واقع من الناس خلاص خلص المسألة وشباب وكان رتبة في جهاز ما ولا سبحان الله العظيم يعني هو ما قلنا هكذا كله كده راح اللي راح الصيف وكله امل فيه ان يستمتع وان المسألة انت حاضر بس هتشوف التفاحة تقول له كلها وانت لابس تاكلها هنا وانا بعد ذلك كلها شوف بقى الكلام انت تفاحة حمرا وتفاحة صفرا والاثنين ايه كان بعض رفقة ابنائهم واحد وكان بينهم تكسير وكان بينهم الجواب ودقوق الصوف شوف انت الفواكه دي كلها جنب بعض كده هل عمرك زرعت بذر البرتقانه كده وطلعت تفاح ولا طلعت مشمش ولا طلعت ليمون يعني فيها ايه يعني البذرة دي فيها عفريت شغال عمال ينقي من الارض المواد الغذائية الكيماوية من الطين واللي بياخدها من الشمس عشان يؤلف الثمرة دي ونوع الورقة دي ونوع الفروع دي ايه ده عظمة دي ولا لا انت كل اللي عملته انك شقيت الارض ورميت البذرة وغطيتها وشوية مية انت اللي خلقت بذرة ولا خلقت طينة ولا انزلت الماء تفاجأ بقى دي تفاحة ويصفى الماء ونفضله بعضها على بعض الاكل حاجه شيء رهيب خالص مساله الزرع دي بس انت تمر على الزرع وما تقصرش شجر الجزورين ودي جنبها شجر زينه ودي جنبها شجر التوت في القاهره في وسط الشوارع تلاقي الكلام ده طلع ازاي مش ممكن تزرع بذره وتيجي ايه فربنا هيخطئ حاجه الله عز وجل يجي زي ربنا انتم تزرعونه ام نحن نزرعون لو نشاء لجعلناه حصاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون يعني كم تفكر في الزراعة روح البلاد ازاي البلاد دي ازاي الخضرة بتطلع ازاي الطينة دي بتطلع المواد دي مواد متنوعة لا وايه ده امشي صنبولة كده طلع كده بحكمة ايه وتخطيط العليم الحكيم والله ما ده الخلق بالحق لانه مشتمل على العلم وعلى ايه بس مش العلم بس والحكمة بس على كمال العلم وكمال الحكمة وهذا من الخلق بالحق السنبولة الآن خطية بتاعه وقفة وفهم دمين الفول وفي البلد الأخضر يقعد الثاني عايز أسخدة من ده ومن ده وفهم منه الزرع زرع جيشه وقلت لا كان ده كله أمام عينيه ولا تقول لي ما يصليش كله ما يصليش اللي نصلي إن شاء الله عملنا كده بيهزر يعني فمن سورة الواقعة هذا السياق أفرأيتم ما تمنون ثم أفرأيتم ما تعرفون، وليس الذي يعلم التفاصيل كالذي لا يعلم التفاصيل. يعني فعلا الدارس للزراعة عندما يركع في الصلاة ويقول سبحان ربي العظيم ويذكر الزراعات والعلوم والحكم التي أودعها العليم الحكيم في الزراعات، يستطيع فعلا أن يخبت لله عز وجل. والله لأنه على علم وعلى بعض علم، ليس الذي يعلم كمن لا يعلم. أنا أذكر كلام بإجمالا، لما تشوف شجرة الزينة مثلا تخرج إزاي أو البكتيريا تطلع إزاي، إزاي العلوم والحكم، آلاف الدكتوراهات، كم دكتوراه، آلاف الزراعات والكلام ده، كل ده علوم وإيه وحكم. لما يقول الله عز وجل أفرأيتم ما تعرفون، معناه يأمرنا أن نتدبر في كل هذه العلوم والحكم، ما استطعنا إلى ذلك سبيل. لو نشاء لجعلناه حطاما، تدور كسر الحرف إلى جعلناه حطاما، يعني فهم يكبر الزرع ولا يخطر، ما يديكش ثمر لا تفاحة ولا أكل ولا أي حاجة. فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، هل الماء دي حاجة غريبة عنك؟ تشرب ماء دي في اليوم، وانظر ذا كم جالون من الماء تشربها كل يوم. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الماء دي على البحر بشرة فيها ريحة السمك، وكل اللي بيستحم في البحر وبيسبح يعمل إذا تروّل تروّل حتى في البحر تقول لك ده مية، والسفن بترمي إيه والكلام النفاياته كل ذا في البحر، ومع ذلك يسلط الله عز وجل الشمس على الإيه؟ على البحر، يوم تستخرج من منها البحار ويطلع في سحاب، والسحاب يجي تاني فين؟ ينزل لك تاني هنا ماء مبارك، نفس كمية المية هي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ونزلنا من السماء ماء مباركا عظم لخلق العرق ده منه شو المي العرق بيتبخر يتجمع بعدين ينزل تاني يشربه تاني وهكذا، حتى البوس تصبه فيه المجال تصبه فيه في النهاية، إما تشرب إلى باطن الأرض أما ترشح طلعت المضخات، وإما إيه يتبخر والسحب تنزل تاني. أنتم لو نشاء جعلناه وجاجا، يعني بنفس الزفارة التي يجي لك زي ما هو قلت حتى عشرب فلولا تشربون. شايف انت التفسير في القرآن العظيم؟ ها؟ شايف القرآن الكريم قد ايه؟ شايف محاسن القرآن؟ يعني اللي ما عندوش دم وعايز يفتكر خلق ازاي؟ من تفبة واقل من بقرة؟ نقول له طب الشجرة انت شايفها دي؟ طب المنجل انت تقولها دي والجوافة دي جنب بعض اللي قوم ازاي بالقيمة؟ ها؟ مش عادة. طب المية دي بقى حنخش عنها كده وتشوف بتشريها قد ايه؟ ممكن نستغنى عن الفاكهة وعن نوع المية؟ ولا الملك المال كله يدفع ملكه كله مع الرطاب العقل الحديد المي، فلو لا تشكرون. شايف الكلام الامثال، شايف تبكين القرآن العظيم، وبعدها ايه؟ فرأيتم النار التي تورون، النار اللي يدوك ايه؟ عدت خام كده عدت كريت رب ولا متجاز الدولة كل عدت تقولك ناس ما عندهمش متجاز الخشب عمل راكش حطب عمال يولع، احنا الفلاحين ربنا على الكنوز وكانوك في شجر الاخرى يولع، الحطب بتاع الزهر يولع، الاشت يولع، وتاكل عليه لحم اكل احسن من كده 20 مره في الطعم والنكهه. يعني كل ده ايه؟ من هم انك تعمل ده؟ يا دوب ايه؟ عود كبريت، ومين اللي خلق الكبريت يعني؟ امريكا اللي خلقته؟ هو ربنا اللي خلقه برضه. ترون يعني حتى الشمه فيها يعني نعمه انك ايه تقدر تولد النار. تحط علبه الكبريت، تعالى بقى تستعمل تولد النار في ايه؟ يجي الواحد اللي هو الاهبل والمرأة الحبلة اللي بيدخل السجائر او اللي بتدخل السجائر، تستعمل نعمة عشان تروح تدخل يبطل ده، تستعمل نعمة اللي يزورون دي ايه زمرد قلتلك الشيطان طبعا عمال ايه ياخده على شوف الراحة بنعمل ازاي يعني ايه الشكل دي كده ياخده يشعل وبعدين يروح يعمل ايه حلمة الكبريت كده على المنطقة كده تنسحنا كده شوية يشتغل يقول انا حمنجهك بس انت ايه تسمع كلامه انا حمنجهك غير اللي انت كده او يولعك وتشغل ايه النعمة دي كلها تستغلها في معصية الله عشان تعظيم الله سبحانه وتعالى. انا اعظم الله ازاي؟ لا طب ما تعظيم الله ازاي؟ من غير تعظيم امر الله ونهي الله. وده اللي ما لحقناش ناخده النهارده كان المفروض هيبقى هو الدرس، احنا ما لحقناش نقول حاجة خالص العظيم. معلش انا قلتها كمان درس ثاني وثالث. ما انت هتتب طب ترجع ازاي طيب؟ كيف تعظم الله سبحانه وتعالى ازاي؟ انت راجع كده من غير المعاني دي. هي موجودة في كتاب الله. افرأيتم ايه؟ الماء خلاص النار التي ترون. أنتم أنشأتم مش زرعتم شجرتها؟ يعني دي تشمل بقى اي نار، وده يدلك على ان النار تأتي من فروع متعددة، سواء من الشجر، سواء من الغاز، سواء من الكهرباء، سواء مش عارف من البترول، سواء من الكيروسين، من البنزين، اي مصدر مصائر متعددة. وهي في النهاية كلها اصلا جاية منين؟ من الشجر. الغاز والبترول جاي منين؟ والفحم جاي منين؟ وكل حداد شجر اخضر دهن اخضر زي ما هو، او حداد ناشف دهن الزمنية كده، بعدين اتغطر بالتفاعلات بقى مش عارف مئات ولا الاف ولا ملايين السنين، لغايه لما تحولت الى الايه؟ الى البترول. وكذلك نوع من هذا الى الفحم العجل. لا كل اللي جاي منين؟ ما هو ده نار برضه، النار ده مين اللي خلق؟ يعني انت العدة تلاقيها جاهزة كده، بس سهلة كده يعني. ها؟ لا تعمل لنا شاي سهل قوي عندك الشاي طلع مصرينا كده بدلك من وبعدين ايه؟ ده البوتاجاز الكبريت كده ولا ارمي العلبه البوتاجاز ولا حط البراد، البراد ده جالك منين؟ انت تذكروا بقى العذاب اللي ذكرناه عذاب الحله، انت ما عادش انت كلمه عذاب الحله دي بصوره الدخان ولا لا؟ ها؟ قلنا الكلام ده اهو وقبل ما اشكرش النعمه دي، نعمه النار واشعال النار وشجره النار. شجره ايه؟ شجره النار فروع متعدده جدا بتدي لك نار. انت عليك ايه؟ تأثر بس تشعل بس كده، تروح مدلك النور في اي مكان. لا اله الا الله. لا وصلنا معاك علبة الكبريت كده مثلا او الولاعة، ان الانسان لكفور. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقصود. هنا مش بقى لو نشاء لتطأطأناها، لا مش هيقوعها، دي هتطفأ لغاية لما تولع في المجرم في نار جهنم. ولذلك ما تقلش لو نشاء كذا، انما ايه؟ نحن جعلناها ما تتفقش بتذكرة كده، تذكرة وفي نفس الوقت ومتاعا، ما كنت حتى باللحمة ازاي؟ ومتاعا للمقوين تسبح باسم ربك العظيم. الفاء هنا لما تذكر سورة الواقعة ثلاث الجزاء، لان الجزاء هيرجع ثاني في اخر السورة، مش بقدر الكون ده سنون ادي واحد بس تحرسون. كلام اجمالي كده، انت عارف انت التفاصيل بقى. فالثالثة ايه؟ المي. رابعة النار. وبحاجة تغطى بليك كده اهو لقيت نار زي ما انت عارف حاجة اخر عظمة. وكل لك انك ايه؟ مفيش حاجة زي ما ربنا ما عملناش حاجة. وبعدين يجي بقى ايه؟ لخلق السماوات اكبر من ايه؟ لخلق الناس. يوم يجي بقى هنا ايه؟ بعد الكلام ده فلا اقسمه كلمة فلا اقسم دي لها شرح معناها قسم عظيم فعلا في نفس الآية. فلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بأي شيء؟ بمواقع النجوم. نتكلم عن النجوم، شفنا النجوم دي قد إيه بنتحرك سرعات مريعة إزاي، رهيبة إزاي، وسرعات منضبطة تمام الانضباط. وإلا لو اصطدم نجم بنجم بغير قدر وعلم وإحكام وهيمنة لقامت الساعة، لقامت القيامة، لزالت السماوات والأرض. ويقول الله يمسك السماوات والارض عن تزوله. احنا التصادم، والتصادم ده تلاقي ايه؟ انفرط العقل بتاع الكون ده كله، لان سرعات فلكيه حيه الصدام تلف كل حاجه الا ان يكون بالقدر. قدر الله سبحانه وتعالى مرسوم وبحكمه وباختبار، ان كل شيء خلقناه بقدر. فلا اقسم مواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. يبقى عظيم ثاني جدل. القران ايه؟ عظيم. هو صفه الله عز وجل كده ولا لا؟ انه لقران كريم. هو ده الخصم هنا عظيم. لو تعلمون ايه؟ عظيم. ايه لو تعلمون؟ نحن الان علمنا شيئا من هذه العظمة، لكن برضو لو تعلمون سارية نصرون الى يوم القيامة، لانه وانا لايه؟ لموسعون. كل قلناها ده يجب ان اكتشفوه الان، وبين الحين والحين اطلاع عيونا تم اكتشاف مجرة. مجرة يعني مجرة. طب نكتشف ارض ولا كوكب ولا حاجة نجم جديد؟ مجرة. مجرة ما كنتش شايفينها وفاكرين نفسكم انتوا احطوا بالكون مجرة كاملة. يعني 1000 مليون، يعني 100000 مليون مجرة كاملة. لا حول ولا قوة، ما كنتش شايفينها دي. هذا شيء رهيب رهيب. وايه؟ مش عايش 6000 مليون سنة ضوئية. ايه ده؟ ايه ده؟ حاجة تخلي الانسان لا يمكن يعني يبتعد، والله لا يبتعد كده لما تفكر في عظم الله تعالى عز وجل. انت فاهم معايا في الكلام ده؟ يبقى الى خمس اشياء هم: تمنون، تعرفون، تشربون، تسترون، والنجوم. مثل النجوم في مواقع النجوم، لان لو جينا اختلفت عن موقعها في المسارات الذكيه واصطدمت عرفت في السماء ان تقع الارض الا بايه؟ باذن ولا لا؟ تعالى بقى لختام سوره الواقع الجزائي مره ثانيه. طبعا انه قران عظيم كريم. القران ده تشريعي ولا لا؟ ولا ما التشريعي في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل منين؟ من رب العالمين. كده طيب. وبعد ذلك تصرف مع هذا القران ايه؟ تصرف مع هذا القران ايه؟ عشان هذا حديث انتم ايه؟ مدهنون بعد ده كله وتدعون رسالكم انكم تكذبون زي اللي بيبيع دينه بيبيع دين كتاب ولا ترجع لحد له فلوس ويديله شقه ويديله حمام سباحه ويديله كذا ويديله سلطه ويديله كيلو وتدعون رسالكم انكم تكذبون لا حول ولا قوه الا بالله. لا معاني عظيمه جدا. المهم نهايه الصوره ايه؟ عباره عن ايه؟ فاما ان كان من ايه؟ طبعا الموت ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تنصرون. طيب فاما ان كان من ايه؟ من المقربين واما ان كان من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزلوا من حميم وتفتح الجحيم. ان هذا لهو حق اليقين فاء شوف عشان يربط ما بعدها بما قبلها فسبح بايه؟ يعني لما تذكر الموت وحال الموت متأثيرة وكنتم ازواجا ثلاثه كما جاء في السوره وزي في جنة روح وريحان وجنة نعيم زي سلام لك من أصحاب اليمين وزي إيه كلتة ونزل من حليب قادر على كل هذا. ولذلك مالك يوم الدين يقول لك الله فسجدني عبدي بدينا فسجد باسم ربك العظيم. إذن ما الذي ينبغي أن تتفكر فيه وأنت تقول سبحان ربي العظيم تعيش سبحان يعني إيه ها؟ لأنها يعني إيه؟ وهي في النهاية تعظيم معناها عملت ده ربنا. ولذلك شوف اللي مش خايف الدرس ينتهي قبل ما أذكر هذا الحديث بس يعني أذكره وبعدين نتعرض إن شاء الله لسه ما ذكرناش الأحاديث اللي هي فيها العظمة فيها ذكر العظمة بلاش أنا قبل ما ينتهي الدرس. شوف عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهلت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستشفع الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك ونستشفع بالله إيه يعني ناخد ربنا معانا عشان نبقى اثنين والاثنين نطلب مصلحة لنا احنا بس نطلبها من مين؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكانت كلمة إيه عندئذ لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ويحك أتدري ما تكون؟ أنت عارف تقول يا رجل. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف التسبيح شوف التسبيح فين؟ لما أظن نستشفع بالله عليه سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح. أنت تفكر أقول إيه لحتى تستشفع به علي أنا؟ إيه قدر الله عندك؟ انما التسبيح معناها ايه؟ لله تعظيم الله تعظيم الله تعظيم الله تعظيم الله تعظيم الله تعظيم الله يتوقف هو التسبيح. فركعت لما وجد الرجل يقول ايه؟ فتشرب الله ايه؟ جعل يسبح فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. الاصحاب قالوا يا ربنا يعدي النهارده على خير. يعني تألموا الما رهيبا. جاي الرجل يقول كلمه دي على الله والله يفرح سبحانه وتعالى عز وجل. ثم قال الرسول عليه الصلاه والسلام ويحك سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولك ان تتخيل بقى يعني كيف يصيح الرسول سبحان الله بعد ان استمع الى هذه الكلمه. ثم قال ارحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شعن الله اعظم من ذلك. كلمه العظمه هو ده الايه المراد والشاهد من الحديث شعن الله ايه اعظم من ذلك. بعد يقول المره الثالثه ويحك اتدري ما الله هذا شيء رهيب أول الحديث أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا. وجعل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بأصابعه مثل القبة عليه لأن العرش إيه سقف المخلوقات وسعة الطيور السماوات والإيه فالأرض إن عرشه على سماواته لهكذا كيف يعظم الله عز وجل. وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لا يئس به أطيط الرحل بالراكب. لا إله إلا الله. شوف كيف الرسول عليه الصلاه والسلام يعظم الله عز وجل. شوف كيف يعظم الله عز وجل. انا بس حديث ده قبل ان ينتهي الوقت ده تعالى كده لسورة حقة في اخرها خلاص في اخرها ايه؟ اخذ حقه في اخرها ايه؟ نرد الجزاء ولا فيها ايه؟ بس في اخر الحق التشريع فلو تقول علينا طبعا هي دي السوره اللي فيها ايه؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم تعالى ذلك هو المقبل ان شاء الله مع الباقي الاسم طبعا اللي احنا كاننا لا نصح شيئا الان بس ذكرناكم ببعض عظمة الله او بالطرق التي بها نعرض شيئا من عظمة الله عز وجل. تمنون تحرسون تشربون تورون واقع النجوم وبعدين الجزاء اخر صوت الواقع ازواجا ثلاث. اما في الحقيقة فبرضو الجزاء ولا لا؟ بس يا هلك عني ايه ما اغنى عني مالي هلك عني سلطان يأخذوه تقولوا ثم الجحيمة قالوا ثم فيه سلسلة ذراع سبعون ذراعا تنفقوا ليه كل ده ليه سلسلة تدخل من الدم وليه من بس تشترك بس هو حتون طوله قد ايه بقى ذراع سبعون ذراعا تنفقوا تدخل من الدم وليه وليه ما تدخلش من الحالب ايه اللي يمنع هو سلس وتطلع مليه من الدم بعد ما تعدد الامعاء الدقيقة والغليظة والحوالب والكلى وتقطع طب هنا جماعة ده العيشة زي ده مش من السلسلة منتهى التعذيب واخدالك والزحيم صلوا حاجة ايه من عبا ليه يا رب كده ليه يا رب كده اه خد عندك اهو انه كان لا يؤمن بالله لعظ ادلة وعظمتك سمنون تعرفون الماء اللي مش فاضي يا ياشي عندكش نظر تشربون تورون كبريت النار دي جات منينهم ها مواقع النجوم ولا لا وبعدين الموت انت شايف الموت يحصل ازاي وتغرع الناس وتعالى بقى شوف الحق ولو تقول علينا ايه وما هو بقول انه هو ايه تنزل رب العالمين وما هو بقول شاهد اي لما ايه سمي ولا بقول شعري قال ماذا تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا لحظة هل اقول اخذنا منه ان ثم لقطع منه هل تسامى منكم نحن عنه شوف الكلام كله في الاجل وانه لحسرة على الايه على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح ده التشريع يبقى ربوبية الله ولا لا يبقى شوف مداره لك واستعمال لك بالتسبيح بالتفكر في ربوبية الله ولذلك انت في الركوع بتقول سبحان الله العظيم وانما تقول سبحان ايه ربي العظيم ربوبية قدر الكون ايه والتشريع ايه كمان والجزاء شوف انت الكلام مدار الامر على هذا تقعد تفكر في النار والكافر اللي عمل هنا حاجة عن الجرم ده وعمل صاغية ومش عاجبه حد واغتر ده غرور رهيب واستدراج رهيب لو علم ان السفن لو شرط بالاقاديم على وجهه من دمعه ما كفر بالله وما اقدم على كفيه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين العظمه دي كل ادله العظمه دي مش يا عدو الله ثم لا تعظم الله بعد ذلك كل ادله دي مش لو كان لا يقول بالله العظيم العظيم معناها ها وزي ما خدناه